ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاء الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل أكيد فرعون إلا في تبار وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها يُسَاعِدُونَ.